تفسير الآية 51 من سورة طه، يقول تعالى: قال فما بال القرون الأولى، أي قال فرعون لموسى فما حال الأمم السابقة. والقرون جمع قرن، والقرن هم مجموعة من الناس تعيش في فترة زمنية واحدة، واقترن أي تلازم وتصاحب بعضها مع بعض. وهذا سؤال من فرعون هدفه إبعاد موسى عن مزيد من الحديث عن الله تعالى رب العالمين، خوفا من أن يتأثر به الآخرون ويتبعوه ويسلموا، لأن كلام موسى الذي قاله له سابقا هو غاية في الإقناع، ولا يمكن لأحد تكذيبه. وفرعون يدعي أنه هو ربهم الأعلى، كما أن السؤال هدفه محاولة إظهار كذب موسى لمزيد من إبعاد الناس عنه، حيث يسأله عن القرون الأولى، يريد أن أخبرنا بأحوالهم مفصلة، فإن لم تخبر بها تفصيلا عن طريق الوحي من ربك فأنت لا يوحى إليك ولا رب لك وأنت كاذب، كما أنك تقول أن الجميع تحت تصرف ونفوذ وسلطان ربك، فلماذا القرون الأولى التي لم تعبد كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم الذين اشتهرت أحوالهم قد خرجت عن سيطرته وعبدت غيره؟ فأنت كاذب إذن فيما تقول وتدعو إليه.